ما انتبهت وقلت اسمه فز قلبي بالغلط وسكت ولمت نفسي وما حكى فيني لسان كني الغافل في حاله وعلى راسه انخبط كني هذا الاسم صحه كل ماضيه اللي كان بين دمعة وابتسامة ضحكي وبكاي اخترب آه ما أحلى ذكرياتي قبل راعيها مخان مسحته من شجاعة وناسي ان قلبي جبان ايه احبه ايه خاين وما في اي كلمة وسط ايه احن وايه اقسى مرة تنتين وثمان سهوا انصفر ايه احبه ايه خاين وما في اي كلمة وسط ايه احن وايه اقسى مرة تنتين وثمان Yeah.